بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس الثالث بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لمدة الإجازة الصيفية، وها نحن نعود، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العود عودا حميدا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وموضوع الدرس كما نذكر به دائما هو موضوع التوحيد، الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله أنزل الكتب وبعث الرسل، ومن أجله يغضب ويرضى سبحانه وتعالى. والتوحيد هو أعظم مظاهر التكريم لهذا الإنسان. هذا الإنسان خلقه الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ومن مظاهر التكريم أن الله سبحانه وتعالى رضي لهذا الإنسان أن يعبده ويتصل به. هذا الإنسان الفقير المحتاج الضعيف يتصل بالغني الملك القادر عز وجل في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولو أذن لبعض الناس أن يتصل بمسؤول في إدارة من الإدارات وأعطاه إذنا بأن يتصل به في أي وقت شاء ليقضي له حاجته، لرأى أن ذلك تكريم له. وكلما كبرت وظيفة المسؤول، كلما أحس ذلك الرجل بأنه أصبح إنسانا آخر. فما بالك إذا كان هذا الذي أعطاك الفرصة هو خالق الكون ومالك الملك عز وجل، فجعلك تعبده وتتقرب إليه ويناجيك ويخاطبك وتخاطبه وتسأله حاجاتك. هذا كله تكريم لهذا الإنسان. ولكن الإنسان أحيانا يأبى التكريم ويرضى بالإهانة. والله يقول كما سمعنا في الآيات التي ذكرها الإمام قرأها في الصلاة، وابتدأها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هؤلاء لم يذكروا الله ولم يتقوا الله، نسوا الله. ما هي العقوبة العاجلة؟ فأنساهم أنفسهم. كيف ينسى نفسه؟ من علامات نسيان النفس أنه لا يعمل لإسعادها، إنما يعمل لإشقائها. فتراه طوال حياته مهتما بغيره، مهتما بالمال يجمعه ويحرسه ويحفظه وينسى نفسه. أنت ذاهب وتارك هذا المال، لن يذهب معك إلا نفسك. انظر إليها، راجع حساباتك مع نفسك، لكن الله أنساه، فيظن أنه بهذا العمل يكرم نفسه، وهو يهينها ويذلها لأنه تركها بدون أن ينظر فيما يصلحها أو بما يسعدها. فتراهم جهده منصبا على جمع المال والمحافظة على المال والبحث عن طرق المال، وينسى نفسه التي بين جنبه. فإذا مات لم ينتقل معه إلى آخرته إلا نفسه، وأما ما جمع من المال فإنه يتمتع به من خلفه من ذريته وأقربائه. فهذه علامة نسيان النفس. كيف يذكر النفس؟ يتعلم ما يصلحها. كيف يصلح هذه النفس؟ كيف يحافظ على صلاحها إذا فسدت أو عرض لها فساد؟ كيف يصلحها؟ كل ذلك يحتاج أن يتعلم. ما هو الشيء الذي يكون سببا لإفسادها؟ يحتاج أن يتعلم. ما هو أعظم مظاهر الإفساد أو الفساد؟ الشرك بالله. وأعظم مظاهر الإصلاح توحيد الله. فإذا عاش الإنسان فترة من الزمن وهو لا يعرف توحيد الله سبحانه وتعالى إلا سماعا، فإنه يكون خاسرا. فإذا ذكر هذه القضية وتعلمها أمر مطلوب لإسعاد النفس، ونسيانها أمر محظور لأنه يترتب عليه شقاؤها. وكثير من الناس لا هم له إلا أمور الدنيا، ولا يعني هذا أن نترك الدنيا، لا، ليس لنا طريق إلى الآخرة إلا من الدنيا. ولم يأتي آية في كتاب الله ولا حديث في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تحرم الدنيا أو تنهى عن الدنيا، إنما النصوص تبين أن الدنيا لك، لكن الدنيا فيها صفات ينبغي أن تحذرها، فإن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا تغر، الدنيا تميل إليها النفس، فاحذر. وإلا ما جاءت آية تحرم الدنيا، بل الآيات تدل تقول إن الدنيا لك أيها المؤمن، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل أي يا محمد، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لكم، لكن من صفاتها أنها تغر. انظروا الإنسان إذا كسب شيئا ما قليلا من المال كيف يدفعه هذا الكسب لمضاعفة الجهد والسهر أحيانا ونسيان الصلوات، لأن للمال حلاوة. فالمال للإنسان والدنيا للمسلم، وإن كانت في الآخرة خالصة لك لكن هي لك في الدنيا، يشاركك فيها غيرك، لكن احذر فإنها تغر وإنها تخدع. والإنسان عندما يكون تكون الدنيا همه في الصباح وهمه في المساء لا يبقى في ذهنه مجال للآخرة، فعندئذ وقته كله يشغل بها. فإذا الدنيا ليست حراما ولا ممنوعة، إنما الخطورة في أنك تنساق معها وتنسى آخرتك وتنسى نفسك. فإن الإنسان في الآخرة جاءت الآيات أنه يبعث ويحشر ويمر على صراط جهنم ولا ينجيه إلا عمله. الذي لا يفكر في هذا نسي نفسه، ولا يفاجئ إلا وهو في أيام المحشر، وعندئذ يندم ولا ينفعه الندم. وقد قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي وارد جهنم، كان على ربك حتما مقضيا. ثم لا ينجي الله إلا المتقين. فإذا الإنسان عليه أن يحرص على إنقاذ نفسه وحمايتها من عذاب الله، فإن عذاب الله شديد، ولا يتم هذا إلا في الدنيا، والدنيا فرصة لا تتكرر، إذا ذهبت لا تعود. متى تنتهي هذه الفرصة لا تدري، هل تنتهي اليوم أو تنتهي غدا، هل تنتهي بالمرض أو تنتهي بموت الفجأة لا تدري. فإذا جاءت النهاية انتهت الدنيا وقامت القيامة، كل واحد منا قيامته إذا جاءه الموت هذه قيامتك. فلا ينبغي الإنسان أن يهمل نفسه وأن ينساها، فإن هذا النسيان عظيم وآثاره خطير، وما يترتب عليه لا يحتمله الإنسان. فإن عذاب الآخرة ليس عذابا مثل عذاب أهل الدنيا، فإن الإنسان في الدنيا قد يعرض له العذاب بحق أو باطل، إما في سجن وإما في ضرب وإما أمثال هذه الأشياء التي تعرض البشر. في بعض الأوقات والأماكن، وقد ينجو منها وقد ينتهي بالموت وتنتهي الآلام، لكن الآخرة لا يموت، والعقاب شديد، جهنم نعوذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يموت بل تتجدد له الحياة والعذاب مستمر. أما عذاب الدنيا فإنه لابد أن ينتهي، إن لم ينتهي والإنسان حي انتهى بالموت، والموت نهاية كل إنسان، ليس هناك إنسان سيخلد. ما يعني لم يكتب الله الخلود لأحد من البشر في الدنيا، فإذا تضاعف العذاب على الإنسان في الدنيا سواء كان يستحقه ولا يستحقه ينتهي بالموت وانتهى، لكن الآخرة لا يقضى عليهم فيموتوا، بل العذاب مستمر، أعاذنا الله وإياكم. بماذا ننجو؟ ننجو بتوحيد الله، ننجو بطاعة الله، ننجو بأن نعمل ما أمر الله به وأن نجتنب ما نهى الله عنه. وهذه لا تعرف إلا عن طريق التعلم، أن تتفرغ وتفرغ من وقتك شيئا ولو قليلا لتتعلم هذا. فنحن في أمور الدنيا نفرغ أوقاتا للدراسة ونتعلم أمور الدنيا، وهذا ليس محظورا، أمر مطلوب، لكننا في الآخرة من باب أولى أن نفرغ من أوقاتنا وأن نتفرغ. والإنسان مأجور على خطاه إلى بيوت الله وحلق العلم، مأجور، فإنه في الحديث كما مر معنا أكثر من مرة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله يتولى أمرك سبحانه وتعالى، هو الذي يسهل لك الطريق إلى الجنة. وإذا جاء وجلس كله يعني هذه الجلسة فإنها في ميزانك عند الله سبحانه وتعالى، وتخرج من هذه الحلقة وأنت مغفورا لك. حتى لو جاء إنسان ليس همه العلم، إنما همه أن ينتظر صديقا له أو يقضي وقتا البيت فيه مشاغل أو مشاكل، يحب أن يتفرغ من مشاكله، ليس هدفه العلم، وجلس مع هذه الحلقة فإنه يشاركهم في غفران الذنب، وهذا من بركة أهل الخير، فإنها تعم بركة البركة التي ينزله الله عليهم تعم من لم يقصدها، كما جاء في الحديث كما قلنا أن الملائكة تقول: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم، لم يأتي لقصد العلم، فيقول عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا النعمة أن نخرج من كل درس وقد غفر الله لنا ذنوبنا، نعمة عظيمة. نحن نترقب مواسم الحج والعمرة ورمضان، وهذه فرص تتكرر في الأسبوع أكثر من مرة، فنسأل الله أن يمنحنا هذا الأجر والثواب والفضل، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قال الشارح رحمه الله: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم. ولما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدونه. هذا الباب من أخطر أنواع الكفر التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، لأنها تتعلق بعقول الناس وقلوبهم وأجسادهم، فإن هذا سلاح خطير يستخدمه من فقد الإيمان أو ضعف عنده الإيمان وينتهي به إلى الكفر، وهو السحر. وهذه الظاهرة السيئة قد عاشت ووجدت في المجتمعات البشرية من قديم الزمن، ولا يكاد يخلو مجتمع منها. واليوم توجد في جميع المجتمعات البشرية من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وتختلف مواقف المجتمعات من هذه الظاهرة السيئة، وإن كانت تقل في بلاد المسلمين، وكلما كان الإسلام ظاهرا كلما كانت الظاهرة أقل، فإنها تنشط إذا توفر لها ثلاثة شروط. الشرط الأول ضعف الإيمان أو فقده، المجتمع الذي ليس فيه إيمان أو يضعف فيه الإيمان تظهر هذه الظاهرة السيئة. والشرط الثاني نقص العلم الشرعي، فإذا كلما ينقص العلم الشرعي كلما تزداد هذه الظاهرة. والشرط الثالث ضعف النظام الذي يحكم المجتمع، فإذا كان النظام يتساهل مع هذه الظاهرة فإنها تفشو وتنتشر. والمتأمل في واقع البشرية اليوم يرى هذا ظاهرا، فإنه في بلاد الغرب التي ليس فيها إيمان وليس فيها علم شرعي والنظام لا يشدد على هذه الظاهرة، يشدد لكن هناك شروطا صعبة لإدانة أصحابها، فترى ظاهرة السحر منتشرة. وكذلك في المجتمعات الإسلامية التي ضعف فيها الإيمان وضعف فيها العلم الشرعي وضعف فيها النظام الذي يضبط هذه الظاهرة يوجد السحر بشكل عجيب. فكم آذوا به عباد الله، كم قتلوا به من الناس، وكم فرقوا به بين الأزواج وزوجاتهم وبين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، كم آذوا به من الناس. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة كلما انتشر السحر أكثر. السحر وسيلة قذرة، وسيلة دنيئة، ولهذا فإن صاحبها كافر. وإن كان لم يرد في السنة حديث صحيح يتعلق بحكم الساحر، وإن كانت جاءت أحاديث كثيرة كلها لا تصح، لكن القرآن الكريم صريح في ذلك، كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإلى آخر الآيات. فذكر الله في هذه الآيات أن الساحرة أن هذا كفر في آخرها، ولقد علموا، يعني في الكتب السماوية السابقة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس في الآخرة نصيبه، فإنه الآخرة يأتي وليس له فيها حظ من خير، لأن الكفر السحر يفسد كل عمله إن كان له عمل صالح. فالسحر خطير ويوجد في المجتمعات إذا ضعف فيها الإيمان والعلم الشرعي والنظام الذي يحكم المجتمع. فإذا ظهرت أو توفرت الشروط الثلاثة نرى السحر منتشرا، والذي يخرج خارج هذه البلاد يرى السحر علانية. كان في الغرب في بلاد الكفار كان الساحر يلقى أشد أنواع العقوبات، يقطع قطعة قطعة، لا يقتل هكذا قتلا واحدا. كانت المجتمعات قبل أن يطبق فيها النظام الحديث الذي يسمونه نظاما حديثا وهو فيه حرية الأفعال والأعمال كما يزعمون، كان المجتمع يعاقب الساحر بأشد أنواع العقوبات، حتى أنه كان تربط يداه ورجلاه في عجلة يتمزق منها، لأن هذا عمل دنيء، عمل بغيض مكروه. كم يفسد في المجتمع وكم يمرض وكم يؤذي مقابل مال قليل يأخذه الساحر القذر. فالسحر أمره خطير، وهذا والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن السحر ينقض التوحيد، فلا يعمل السحر إلا من فقد الإيمان، ولا يرضى بالسحر إلا من فقد الإيمان، ولا يعين على السحر إلا من فقد الإيمان. فإذا من عمل السحر كافر، ومن رضي به لأنه كفر، والراضي بالكفر يكون كافرا، ومن أعان عليه يكون كافرا، كبقية المعاصي كما جاء في حديث الربا: لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من شارك في تقوية الربا فإنه ملعون، لأن المعصية لا ينبغي للمسلم أن يشارك فيها، فإذا شارك في المعصية يلحقه من الإثم بحسب حجم المعصية. فالربا أشد أنواع من أشد أنواع المعاصي، فإنه جاءت الآيات أنه حرب لله ورسوله. فكذلك السحر كفر، وأي عمل يكون كفرا وأنت تدعمه وتقويه أو ترضى بوجوده فأنت تشاركه في الحكم. إذن هذا السحر خطير أمره، وينبغي أن يتعاون الناس جميعا على كشف السحرة والإبلاغ عنهم، لأنهم أشد من السرطان وأشد من جميع الأمراض، فإن هذا يفسد المجتمع، قد يقتل ويخبل العقل، ويعيش الإنسان يعني شبيها بصاحب المخدرات بسبب هذا السحر السيء. هذا هو السحر. ولكن هل هناك من تحسين ضد السحر؟ نعم، القرآن الكريم بإذن الله: من داوم على قراءة المعوذات والآيات القرآنية في الصباح والمساء فإنه بإذن الله يحمى من السحر، ومن عرض له السحر ورقى نفسه مرات عديدة ورقى وقرأ في ماء ثم استحم به مرات عديدة فبإذن الله يشفى. فينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله، فإذا لم يشفى من هذا المرض فإنه ينبغي ألا يلجأ إلى ساحر آخر. السحرة لا ينفعونك، كم من إنسان أصيب بالسحر في نفسه أو بعض أقربائه ولجأ إلى السحرة وفكوا عنه السحرة فترة قصيرة أياما عدة ثم أرجعوا، لأنهم هم أصحاب تجارة يتاجرون في بهذا السحر وليس فيهم خير ويكذبون، لأن الذي يستبيح الكفر فسيستبيح الكذب من باب أولى. فينبغي للإنسان أن يحرص على الأذكار الشرعية في الصباح والمساء، ولهذا نرى أن السحر لا يضر إلا الصغار أو النساء أو الذين حظهم من التقوى قليل، قد يؤذي بعض الناس الصالحين أو الأتقياء الذين يحافظون على أورادهم، لكن كثرة الأذى واضحة في الذين ليس عندهم حصانة من الأوراد من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله نذكر بعض الآيات التي تحمي أو تشفي من السحر إن شاء الله في آخر الباب. نعم. ولما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدونه، ولهذا جاء في الحديث: ومن سحر فقد أشرك، أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك. هذا الآن الحديث الأول يعني عرض أو بيان لمعنى السحر اللغوي، لأن ما من قضية شرعية إلا وهي بألفاظ، واللفظ قد استعمل في لغة العرب، فيذكر المصنفون معنى اللفظ في اللغة وهل بقي على معناه أم تغير أم زاد. الشرع لا يغير لا يغير الألفاظ، لا يغير معاني الألفاظ، إنما الشرع يزيد في معنى اللفظ. فالصلاة في اللغة لها معنى، وفي الشرع نفس المعنى وزيادة، والحج في اللغة لها معنى، والشرع يقرر نفس المعنى ويزيد. فإذا الشرع لا يغير المعاني في الألفاظ، وإنما يزيد في معناها، ودائما المصنفون يذكرون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فيقول: المعنى اللغوي في السحر ما لطف وخفي سببه، كل شيء ترى أثره ولا ترى أسبابه فهذا من السحر، يعني كل عمل يعمله الإنسان فترى النتيجة لكن لا تستطيع أن تدرك السبب أو الوسيلة فيسمى في اللغة سحرا. فمثلا إن من البيان لسحرا، البيان وهو الكلام، فالإنسان قد يتكلم بكلام جميل يؤثر في نفسية المستمع ولا يدرك كيفية التأثير، هذا يسمى من السحر، لكن ليس من السحر المحرم، إنما من السحر اللغوي. أما السحر في المعنى الشرعي فهو الحرام كما سيأتي معنا من كلام العلماء. نعم. قول في الحديث ومن سحر فقد أشرك، ذكر هنا في المحقق أنه حديث ضعيف، وقلنا لم يثبت حديث صحيح في الحكم، في حكم الساحر ما ثبت، إنما الذي صح من أفعال الصحابة وأقوالهم وأقوال التابعين والعلماء بعدهم. أما الحديث لم يرد حديث صحيح في حكم الساحر، هذا يعني قاعدة عامة بالاستقراء في هذه المسألة. نعم. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. هذا كتاب الكافي من كتب الحنابلة، ونقل الشارح عنه هذا التعريف الشرعي للسحر، وهو قول المقدس رحمه الله: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، هذا هو السحر أو الاستراحة الشرعي. إذن السحر في الشرع يطلق على عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فالقلوب والأبدان كل فعل هذا وصفه فهو سحر. السحر لا يفعل الساحر شيء بيده مع المسحور، وإنما يقرأ بعض العبارات والكلمات فينتج عنها مرض في القلب أو مرض في العقل أو مرض في الجسم، هذا هو السحر. فكل يعني أمر انطبق على هذا الوصف فإنه يكون صاحبه ساحرا. قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، القرآن أثبت أن السحر ينتج عنه تفريق، وقوله: وشر من شر النفاثات في العقد، فالعلماء مختلفون هل للسحر حقيقة أم أنه خيال، وهل السحر يقلب الأعيان أم لا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل السحر يؤثر حقيقة في الإنسان أم أنها خيالات؟ لا، السحر يؤثر في الإنسان، القرآن أثبت أن للسحر تأثيرا، يفرقون به بين المرء وزوجه، فإذا له حقيقة ليس خيال. لكن هل يقلب الأبدان، يعني هل يقلب الأعيان، هل يقلب الحمار حصانا حقيقة؟ لا، ما يقلب، هذا خيال، كما قال تعالى في قصة موسى: يخيل إليهم من إليه من سحره من سحرهم أنها تسعى، هذا تخيل، يعني العصا هي عصا والحبال هي حبال، لكن الذي حدث أنه تخيل لهم أنها تتحرك لم تنقلب. لكن من الناحية المعنوية السحر يؤثر في النفس، يؤثر في العقل، يؤثر في القلب، يؤثر في الجسم، يؤثر، لكن لا يقلب المخلوق مخلوقا آخر، هذا باتفاق العلماء. لكن التأثير لا شك أن له تأثيرا، بعض الطوائف تزعم أنه لا يؤثر، وهذا مخالفة للحس ومخالفة للأدلة، فإن المعتزلة تزعم أن السحر لا يؤثر وأنه كله خيال، وهذا ليس صحيحا كما سيأتي معنا من كلام الشارح رحمه الله. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحورة. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر دروان. الحديث رواه البخاري، انتهى. وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما هو تخييل ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. هذا الحديث في الصحيحين، وهو ذكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد تعرض في حياته الطويلة إلى أشد أنواع الأذى، ومن ضمن ما أوذي به عليه الصلاة والسلام السحر، فإن اليهود، ولا زال إلى اليوم السحر في اليهود منتشر إلى اليوم، فإن اليهود أرادوا قتله فلم يستطيعوا، أرادوا رد الناس عن الدين فكانوا يسلمون في أول النهار ويكفرون آخر النهار بالدين لعلهم يمنعون الناس من الدين فلم يستطيعوا، تآمروا عليه مع قريش في عدة مواطن من أهمها غزوة الخندق المشهورة ولم يستطيعوا، فتآمروا عليه وأرادوا قتله ولم يستطيعوا، أرادوا منع الناس من دينه فلم يستطيعوا، فلجأوا إلى السحر. قد يقول قائل: كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحر في أمور الدنيا، أمور الدنيا سحر فيها صلى الله عليه وسلم، أما أمور الدين فإنه معصوم ولا يستطيع أحد أن يسحره ليتكلم في الدين بما لم يأته من الله، لكن يعرض لجسمه الشريف صلى الله عليه وسلم أمراض وأذى، مثل ما وقع له في أحد، فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الكريم، هذه كلها أمراض ليرفع الله بها درجته صلى الله عليه وسلم وليكون قدوة لأمته، لكن أمور الدنيا، أمور الدين فإنه فيها معصوم صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا هذه الأحاديث وردوها وزعموا أنها آحاد، وهذا غلو وإفراط في تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله قلنا به، لأن هذه الأحاديث رويت في مصنفات، والمصنفات على درجات، أعلى درجات الصحة هي في كتابين البخاري ومسلم، فإذا جاءت الأحاديث في هذين الكتابين فإنها تكون صحيحة، إلا ما استدركه العلماء عليهما، لأنهم بشر، البخاري بشر ومسلم بشر، لو لم يخطئ البخاري ما كان بشرا، ولو لم يخطئ مسلم ما كان بشرا، فالعلماء نبهوا على بعض الأحاديث القليلة في هذين الكتابين ولم تصح على شرطهما، لكن لا يؤثر في صحة الكتابين. فإذا جاءت الأحاديث في الصحيحين فإنها تكون علامة صحة هذا الحديث، ولا يقال أنها أحاد، يعني أنها لم تأتي إلا من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة، تسمى عندهم أحاد، فيقبلون الأحاديث في الشرع في الفروع كما يسمون، ولا يقبلونها في الأصول التي هي العقيدة كما يذكرون. والتقسيم للدين بين أصول وفروع لم يرد به نص في الكتاب والسنة، وإنما قسمه أهل الكلام ليكون يعني لهم مجال لرد بعض الأحاديث في مسائل الاعتقاد، أما في الفروع فيقبلون كل حديث على حسب منهجهم. والغريب الذي يطلع على كتبهم لا يكاد يرى فيها حديثا صحيحا، وترى كتبهم كلها مملوءة بالكلام البشري وليس فيها نص إلا القليل النادر، خاصة أهل الكلام المتأخرين، فإنه ليس في كتبهم نصوص شرعية، إنما هي كلها كلام. فإذا صح الحديث قلنا به، فإن عرفنا معناه قلنا به، وإن جهلنا معناه وكلنا أمره إلى الله. أما أن نجعل من عقولنا ميزانا نقبل ما نريد ونرد ما نريد، كما ذكر الرازي ورد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل، فإن هذا الكتاب ألفه في الرد على الرازي في قانون وضعه ليحاكم إليه الاعتقاد، فرد عليه هذا الكتاب العظيم ويبين أن هذا القانون باطل، وأنه لا يجوز لنا أن نحاكم الشرع إلى عقولنا. وكذلك في المتأخرين كالغزالي، محمد الغزالي رحمه الله، وهو على منهج العقلي الذي يقرب إلى الاعتزال منه إلى الأشاعرة، فإنه قال في بعض كتبه: إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي رددته، وإذا جاء الحديث الضعيف يوافق عقلي أو قال العقل قبلته. إذن ما هو الميزان عندك؟ عقلك وليس الشرع، وهذا خطأ. لم يرد هو أن الشرع ليس ميزان، إنما أراد أن هذا الحديث لا يصح عقلا وإن صح نقلا. ونحن نقول العقل البشري قد يهم وقد يغلط وقد يضعف، ولهذا قريش عبدوا الأصنام وهم عندهم عقول، ورأينا هذه العقول بعد أن جاء الإسلام وهذب هذه العقول وفتحها، أصبحت عقول من أعظم العقول. تلك العقول هي التي عبدت الأصنام، تلك العقول هي التي كانت تقتل البنات في الجاهلية الصغار، هي نفس العقول. إذن العقل ليس أهلا لأن يكون ميزانا، العقل هو أهل أن يتبع ولا أن يكون حاكما، لا يكون قائدا، يكون مقودا، والذي يقود العقل هو الوحي. هذا العلماء يشبهون العقل مع الوحي بالبصر والنور، فيقولون البصر مثل العقل والنور مثل الوحي، فلو كان إنسان في ظلام وعنده بصر ما يستطيع يمشي، وعنده بصر يحتاج إلى نور، والنور هو العقل والنور هو الوحي، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إذن الوحي هو النور، البصر موجود، العقل موجود عند كل إنسان، لكن العقل يضل، العقل يخطئ. وإلا فكل الذين عبدوا غير الله ما هم عقول. وقد ذكرنا لكم قصة غاندي زعيم الهند الذي كان في عصره أكبر الساسة في العالم، ومع ذلك يقول: إنني أعبد البقرة. هذا العقلية العجيبة سياسيا تتدنى في دينها إلى عبادة البقرة، ويدافع يقول: وسأظل أدافع عن عبادتها، وعنده عقل. إذن العقل ليس هو الميزان. فالرازي وضع القاعدة التي مشى عليها كل من جاء بعدهم من الأشاعرة، والانحراف اتسعت دائرته بعد الرازي في هذا المذهب، من كان بدأت معهد الغزالي، فإنه يقول: إذا تعارض النقل والعقل قدمنا العقل. جاء ابن تيمية رحمه الله وقال: هذا قانون باطل. لكن نقول: إذا تعارض العقل القطعي مع النقل الظني قدمنا العقل، لأن التقديم لا للعقل إنما للقطعي، فإذا كان ما ذكره العقل قطعيا قدمناه، وإذا كان ما ذكره الدين ظنيا ما نقدمه. يعني ظني كيف؟ يعني فهمك أنت له لا تجزم به، فإذا أنت لم تجزم بهذا المعنى في الشرع، لكن جزمت بهذا المعنى في العقل الذي يخالف ما جاء به الشرع ولم تجزم بمعناه، فأنت تقدم القطعي سواء كان شرعا أو كان عقلا. وعندنا أربع أقسام: عقل قطعي ودين قطعي يستحيل أن يتعارضا، يستحيل، لأن العقل من الله والوحي من الله، مصدرهما واحد ولا يمكن أن يتعارضا. لكن قد يتعارض العقل القطعي مع الدين الظني، أو الدين القطعي مع العقل الظني، فنحن نقدم القطعي ونحن نجزم أن العلم أن العقل لا يتعارض مع النقل، كما قال ابن تيمية رحمه الله أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح أبدا، ما هناك تعارض، بس في إنما هذا في ذهن الإنسان. وإلا فإنه إذا ثبت الأمر في الدين وثبت معناه فيستحيل أن العقل يرده. نعم العقل قد لا يصل إلى مستواه صحيح، لأن علم الإنسان ضعيف مهما كان علمه، لكن عدم وصول عقلك إلى مستوى ما جاء به الدين لا يعني أن الدين ليس صحيحا. ولهذا كان في الغرب الكفار كانت عندهم منهجهم في القرن 19 قبل أن ينضج العقل من الناحية المادية، كانوا يقولون إذا جاء قضية والعقل عندهم لم يثبتها ردوها، وقال العقل يردها، وهذا غلط. لكن بعد أن تقدموا قليلا ونضجت عندهم العلوم المادية البشرية لم يقولوا هذا، غيروا الأسلوب، قال العقل لم يصل إلى هذا بعد. وهذا هو الأدب، لأنك تنفي ما لم يثبته عقلك، هذا خطأ، لأنك أنت لم تطلع على كل الكون ولا كل العلم في هذا الكون. كم في الكون من علوم تكتشف، مثلا النوم، ما هو النوم في الإنسان؟ المدارس القديمة كانت تقول هناك في أعصاب في ظهر الإنسان والحيوان عصب يجعل يعني يبث مادة لإيقاظ الإنسان، وعصب يبث مادة ل يعني نومه. ظهر عالم جديد العصر الحديث قال يوجد في جميع الجسم أكياس، أكياس صغيرة لا ترى بالعين مجردة. الشخص إذا نام تبدأ الأكياس تمتلئ بمادة، فإذا امتلأت الأكياس صح الجسم، وأصبح الجسم صحيحا قادر يتحرك. فإذا نفدت هذه المادة من الأكياس بدأ الإنسان يميل إلى الضعف وإلى انحطاط حتى ينام. كيف تمتلئ هذه الأكياس؟ ما يدري. ما هي المادة؟ ما يدري. شيء عجيب في الإنسان، خلق الإنسان من يعني مذهل. هذا الإنسان الذي لا إنسان لا يعني لا يرى ما في داخله، في داخله أشياء غريبة وعجيبة. فإذا العلم البشري ضعيف لا يمكن له أن ينفي، ومذهب السلف يتفق مع المنهج العقلي الصحيح، ولا يزيده تقدم الإنسان إلا ثباتا. السلف يقول العقل ليس هو القائد لأن قدرته ضعيفة، فلا بد من أن يكون مقودا. من يقوده؟ الوحي. ويضربون لذلك مثل، يقولون أن لو جاء إنسان إلى مدينة أو قرية وسأل عن المفتي في المدينة، فأخذه أحد أفراد المدينة وذهب به إلى المفتي وقال هذا مفتي البلد، قال يا مفتي عندي مسألة أريد أن أسألك عنها وهي كذا وكذا وكذا، فلو قال هذا الشخص الدليل الذي ذهب به إلى هذا المفتي، فإذا أفتاه المفتي فقال الدليل لا تصدقه، يصدق الشخص الذي ذهب به ما يصدقه، لو أنت انتهى دورك خلاص، أنت وصلتني إلى المفتي، أما أصدقه ولا أصدقه هذا موضوع ثاني، دورك انتهى. هكذا العقل، العقل يثبت لك أن الدين صحيح، فإذا أثبت لك أن الدين صحيح انتهى دور العقل، ما بقي كل ما جاء الدين بقضية يدخل العقل يقول لا قف لا تقبلها، لا انتهى دورك، دورك أنت انتهى، أنت قادر أن تبحث عن صحة الدين، أما أن ترد ما جاء بالدين لا، ليس هذا عملك، عملك انتهى. فإذا عمل العقل هو أن يوصلك إلى صحة الدين وينتهي دوره. أرأيتم المسلمين عندما أسلموا في مكة وبدأوا يتنامون كم كانت تأتيهم من قضايا في القرآن والسنة؟ متى وقف أحد المسلمين قال يا رسول الله هذا ما صدقها؟ متى وقف؟ ما يقول، خلاص ما دام شهد أن هذا رسول الله كل ما يأتي به حق. ما الرسول في كل مسألة يحتاج إلى إقناع، لا، إقناع واحد، أنك عبد لله، خلقك الله لعبادته، وأني رسول الله أبلغك عن الله. إن صدقت كل ما يأتي به في الدين بقي عليك أن تصدق وتسلم وتتبع. وإلا فلو كان عند كل مسألة يحتاج أن يبحث بحث جديد ويقيم حجة على صحتها ما استطاع أن يقنعهم بالدين. أنت لك موقف واحد وهو القناعة الأولى بهذا الدين، وبعده كل ما جاءك في الدين من كلام يتعلق بالغيبيات أو بالعقيدة أو بالشريعة عليك أن تصدق وتسلم. فهذا هو موضوع ما يتعلق بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ردوا أن الرسول سحر هؤلاء ليس عندهم دليل إلا العقل، أو عقولهم بالأحرى، وعقولهم ليست ميزانا لقبول أو رد ما جاء به الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الشارح رحمه الله: أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله ما له في الآخرة من خلاق. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الشارح رحمه الله: أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله تعالى: لمن اشتراه، يدل عليه قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. هذا جزء من آية أورد المؤلف رحمه الله، جزءا من آية في ذكر السحر في قصة سليمان عليه السلام: ولقد علموا لمن اشتراه. هذا افتتاح الكلام يدل على القسم المحذوف، أقسم الله أنهم علموا أن من اشتراه. الشراء في العربية يأتي على الأخذ والعطاء، فقد يطلق على المال الذي تدفعه، وقد يطلق على العوض الذي تأخذه. فالذي يقوم بحركة استبدال سمى شراء، فاشتراه أي أخذه واستبدله، يعني استبدل السحر بدل الدين بدل الإيمان. فقد علموا أن من أخذ السحر ورضي به عن إيمانه أنه ليس له في الآخرة خلاق، أي ليس له نصيب. فدل على أن تحريم السحر موجود في كتبهم، وإلا فكيف يعلمون؟ من أين علموا إن لم يكن في كتبهم السماوية السابقة ما يدل على ذلك؟ فإذا أهل الكتاب يعلمون من كتبهم أن من فعل السحر أنه في الآخرة ليس له فيها حظ ولا نصيب، أي أنه كافر. فإنه من جاء في الآخرة ليس له نصيب في الآخرة، أي في تكريم الله في الآخرة لأصحاب الطاعات، هذا يدل على أنه ممن كتب الله عليه العذاب أو الشقاء في الآخرة. قوله قد نص أصحاب أحمد، هذا سيأتي معنا أقوال العلماء في الساحر، لأن العلماء اختلفوا في الساحر، وإن كان في الحقيقة كلامهم متفق، لكن في بعض المذاهب تدقيقات، كما عند الشافعية كما سيأتي معنا، فإن مذاهب الثلاثة متفقة على أن الساحر كافر. لكن عند الشافعي، لأن السحر الذي لا يعرف كيف يتم السحر أحيانا يتحرج من إطلاق الحكم بالكفر. فالشافعي رحمه الله كان يظن أن السحر يمكن أن يتم بدون الكفر ففصل، ولكن الشارح رحمه الله يرى أن هذا التفصيل في الحقيقة يعني ليس فيه اختلاف مع بقية العلماء، وأشد العلماء على الساحر هم الأحناف والمالكية، هم أشد أنواع المذاهب على الساحر. أما الحنابلة فعندهم أحيانا بعض التفصيلات كما سيأتي. نعم. وروى عبد الرزاق عن صفوان ابن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. هذا الحديث ذكر علماء أنه موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يحتج به. وإحنا قلنا أن تكفير الساحر ورد ذكره في القرآن الكريم، وإن لم يصح ولو لم يصح في السنة شيء فلا يقلل أو يغير من الحقيقة. نعم. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، هذا شيء يضر فلا. هذا عن التفصيل القول في المسألة، يعني قال علماء الأحناف كفروا الساحر، والمالكية كفروا الساحر، والحنابلة كفروا الساحر، لكن الحنابلة استثنوا كما سيأتي كذلك الشافعية، أنهم قالوا قد يكون السحر بسقي مادة وليس السحر فيه استعانة بالشياطين، إنما قد يكون في مادة يسقى الإنسان منها فتؤثر على نفسيته، لكن لم يعلموا أن المادة هذه كيف أصبحت مادة مؤثرة، لابد أن يقرأ عليها. وماذا يقرأ عليها؟ يقرأ عليها تعويذات أو رقى شركية. ففرق بين السحر والشعوذة. الشعوذة إنسان ما عنده علم سحر أصلا لكنه يتظاهر أنه ساحر فيأتي بشعوذات قد تنفع وقد تضر. يعني يذكر قصة أن إنسان كان مسافر في الماضي، وفي الماضي قبل يعني 60 سنة 70 سنة كان الناس حياتهم المادية صعبة جدا، وكانت الأسفار على الدواب والمشي على الأقدام، وكان الشخص كل ما يمر على قرية يحرص أنه يبقى فيها، يعني خاصة إذا كان مع غروب الشمس حتى يصبح. فمر إنسان أو يعني مجموعة أشخاص على قرية في المغرب فلم يضيفوهما، يعني ما فتحوا لهم أبواب البيوت والضيافة، ليس بخلا، أحيانا البيوت ليس فيها طعام أصلا، يعني بعض الناس قد لا يتصور هذا، أصلا البيت نفسه ليس فيه طعام أو فيه طعام قليل جدا لا يكفي لأهل البيت، فما عنده وقت ما عنده قدرة على إدخال ضيف جديد. فبقوا تحت بيت، فتحدث أحد قال يا فلان أتذكر أنت عندما أعطيت ورقة لزوجة فلان التي ما تلد فجالها أولاد؟ قال نعم. فسمعت صاحبة البيت وكانت لا تلد، فأخبرت زوجها قالت هذا عنده علاج لمن المرأة التي لا تلد، وما عنده شيء كذب، لكن هم أرادوا أن يسمعوا أهل البيت حتى إن كان فيهم هذا حتى يضيفهم. نزل صاحب البيت وأضاف هذا الرجل وأعطاه الطعام ويعني أكرمه وذكر له أنه زوجته ما تلد. قال بسيط، أعطاه ورقة كتب فيها كلام سب للزوج والزوجة وقال ضعها على، والناس ما كانوا يقرؤون سابقا، القراءة كانت قد لا تجد في القرية الواحدة من يقرأ، كان ينتقل الإنسان من قرية إلى قرية ليجد من يقرأ له الكتاب. فوضعت المرأة على يعني ساعدها هذه الورقة، شاء الله أن تحمل وسافر. وفي عودته عندما وصل في القرية هذه سأل كيف أهل فلان، قالوا يعني أنجبت ولدا، ففرح وهو كذاب ليس ساحرا ولا عنده علم ولا عنده شيء، لكن أحيانا تأتي اتفاقا، فهؤلاء يسمى مشعوذين، اللي ما عنده شيء لكن يتظاهر به، ليس هذا هو الذي حكمه كافر، لا، هذا قد يكون فاسق. فبعض المذاهب يعني لا يفرقون بين الأمرين، لا يسمى الإنسان ساحرا إلا إذا استعان بالجن على تحقيق ما يريد. إذن كل من كان ساحرا فهو كافر، وهذه التفصيلات إنما هي من باب الاحتياط، وإلا فإن الساحر ما سمى ساحر إلا إذا استخدم الجن لتحقيق أغراضه السحرية. فإذا هنا الأحناف والمالكية لم يفصلوا، لكن الحنابلة أو بعض أصحاب الإمام أحمد فصل في المسألة، لأنه رحمه الله كلاما يحتمل هذا. الشافعية كذلك هم تفصيل كما سيأتي في قولي في إرادة قول الشافعي لهم. نعم. وقيل لا يكفر إلا أن يكون سحره شركا فيكفر، إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعته. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا تعليق من الشارح رحمه الله على مذهب الشافعية، لأن الشافعي رحمه الله فصل يقول: إذا إنسان تعلم السحر قبل أن نحكم عليه بأنه كافر أو غير كافر نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف سحرا فيه شرك حكمنا عليه بالكفر، وإن وصف سحرا ليس فيه شرك لا نحكم عليه بالكفر، إنما نقول هذا معصية أو أن هذا حرام فعله. لكن الشارح رحمه الله عقب وقال: إنسان لا يبلغ مبلغ السحر إلا إذا أشرك، لأن السحر هو تأثير في نفسيات الناس، ولا يستطيع الإنسان يؤثر إلا إذا استعان بالشياطين، والشيطان يعين من يفعل هذا ويؤذي الناس، إن هذا عمل الشيطان، إيذاء الناس، إفساد علاقاتهم، إفساد أبدانهم، إفساد عقولهم، فهذا لا يتم السحر إلا به. ويقول يعني مثل سحر أهل بابل، أهل بابل المدينة كانت على الفرات في الماضي، وهل التي ذكر أن فيها الملكان اللذين ورد ذكرهما في القرآن، وهي مدينة مندثرة، اندثرت أصلا ليس لها بقاء الآن إلا بقايا، يعني بقايا بعض البيوت، يعني بقايا المنازل، وإلا في المدينة قد ذهبت واندثرت. فهؤلاء كانوا يعبدون الكواكب ويتقربون إلى الكواكب، وسحرهم كان كذلك من هذا النوع. فيقول: ما إذا كان سحره مثل سحرهم أو قريبا منه نقول أن هذا شرك أو أن هذا كفر. ونحن نقول ليس بين العلماء في الحقيقة اختلاف، لأن متفقون أن من سحر بما فيه شرك فهو كافر، ونحن نقول أن السحر لا يتم إلا بالشرك، ليس هناك ساحر يسحر بغير الشرك، بغير استعانة بأذكار شركية تقرأ أو تتلى. وقد ألف بعض العلماء كتبا في السحر وتباع في بعض الكتب في العالم الإسلامي علانية، كتب السحر تطبع وتباع علانية، لا شك أن هذا يعني توسيع لدارة السحر ومساعدة على نشر السحر، وهذا عمل يعني في الحقيقة آثم. فينبغي أن يعني أن نسعى إلى يعني محاربة كل من يكون ساحرا أو ينشر السحر أو يتظاهر بالسحر، لأن هذا فيه أذى وفيه قتل وفيه يعني إمراض للعقل والقلب وإفساد الإنسان الغافل. يأتي من يعني من زوجته أو من أقربائه أو من أصدقائه أو من أعدائه من يريد إيذاءه، ولا يتم إلا عن طريق الساحر فينبغي أن نتعاون جميعا على محاربة هذه الظاهرة السيئة، لأنها أشد من جميع الأمراض التي تفتك بالأبدان. ويعني ولله الحمد، إن كان هنا يعني الظاهرة ضعيفة جدا، لكن لا يخرج منها مجتمعا. فينبغي أن نحرص على أن نتعاون على محاربة هذا النوع من الشرك. نعم. وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. فقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وقال ابن جري في الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز، كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته، يعزر من فعل من يفعله تعزيرا بليغا. هذا الحديث الذي ذكره كذلك وعزاه إلى رزين. رزين العبدري هذا قد جمع بين الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جمع بينها، أو بدل ماجه الموطأ، جمع بينها في كتاب، وأوجد أدخل فيها أحاديث لا يعرف من أين جاء بها. ولهذا اشتد قول الشوكاني عليه فوصفه وصفا شديدا. قال رحمه الله الشوكاني: ومما أوجب طول الكلام عليها إصلاة الرغائب وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين. هذا عالم، لكن هذا الفعل خيانة. تجمع بين كتب مشهورة معروفة وتدخل بينها أحاديث لا يعرف مصدرها، لا شك أن هذه خيانة. طبعا هذا العالم اجتهد، الفعل خيانة، هل يعاقبه الله عليها؟ الله أعلم. لأن إدخال حديث بين أحاديث لها مصادرها المشهورة، وأنت جمعت هذه المصادر في كتاب ولم تذكر من أين جئت بهذه الأحاديث، هذا عمل خاطئ. وهذا كذلك الذهبي رحمه الله له مثل هذا الكلام، يقول: من روى حديثا ضعيفا أو موضوعا في كتابه ولم يبينه للمسلمين فقد غش المسلمين. وهذا يحدث كثير في الكتب التي أوردت كتب يعني الأحاديث السنن، لكن القدماء كانوا يذكرون الأحاديث بالسند فيرون أن مسؤوليتهم قد انتهت، يذكرون مخرج الحديث، الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لكن هل كل إنسان يستطيع أن يعرف حكم الحديث من خلال السند؟ لا، الناس أكثرهم عوام. فإذا يعني ذكر الحديث الضعيف أو الموضوع بدون الدلالة عليه لا شك أن فيه قصور من العالم، لكن إذا ذكره بسنده كذلك فيه قصور لكن أقل. أما ذكر حديث في كتاب بدون ذكر مصدره ولا مرجعه، مع أنك يعني أوردت أن هذا الكتاب يشمل كتاب فلان وفلان وفلان، فإن هذا لا شك أن فيه قصور من هذا العالم. ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، فإنهم قد اجتهدوا في هذا، وقد حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. سائل يسأل يقول: خالي هل هو محرم لزوجتي ويجوز لها أن تكشف عليه وتسلم عليه؟ هنا قضيتان: قضية المحرمية وقضية السلام أو التحية. أما المحرم فليس الخال محرما، ولهذا لو مت لجاز له أن يتزوج زوجتك، ليس محرما له. الخال ليس محرما. فإذن لا يجوز له أن يختلي بزوجتك، لكن هل لها أن تسلم عليه إذا زارك في بيتك؟ ليس في ذلك حرج إن شاء الله أن تسلم عليه، خاصة إذا كان يعني إنسانا كبيرا، فليس في ذلك حرج. إذا كانت محتشمة ليس في ذلك حرج، إنما المحرم الخلوة. أما السلام إذا كانت محتجبة أو متحشمة فليس في ذلك محذور إن شاء الله. لا، ليس في ذلك المصافحة، لا ينبغي، يعني لأن المصافحة ملامسة الجسمين بين شخص امرأة ورجل ليس محرما لها، لا ينبغي. طبعا ما صح حديث في تحريم المصافحة للمرأة والرجل، لكن معروفة في من الشرع، يعني عملية ليس محرما لها ولا يجوز لها أن يختلي بها بنظره، فكيف يعني يصافحها أو يلامسها؟ فلا ينبغي. لكن لو وقعت مصافحة هل ذلك كبيرة؟ ليس كبيرة، يعني تعطى أمور حجمها، إنما لا تجوز في الشرع أن يكون في مصافحة بين الرجال والنساء. لكن لو صافحت امرأة عجوز كبيرة من ليس محرما لها، أو رجل عجوز كبير امرأة ليست محرما له، هذه الفتنة فيها قليلة، لكن من حيث الشرع لا يجوز أن يصافح رجل امرأة ليست محرما له، فإن يعني ملاقاة الأجسام يعني فيها إثم وفتنة، فلا ينبغي الإنسان أن يسلم أن يصافح من ليست له محرما. وأما السلام العادي، السلام الذي هو يعني بالكلام، تحيي امرأة كبيرة عمتك أو خالتك أو بنت خالتك أو بنت خالك، وهي امرأة كبيرة من وراء الحجاب في حضور أناس معك، ليس في ذلك حرج. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن ذلك، قال إنسان يعني له قريبة ليست له يعني ليست من محارمه، هل يجوز له أن يحييها ويهنئها بالأعياد؟ قال ليس بذلك حرج إذا كان معه ذو محرم، فليس بذلك حرج إن شاء الله، لأن يعني القرابة العلاقات الأسرية تقتضي ذلك، إلا إذا كان هناك فتنة، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للفتنة. من سحر ومات وهو مسحور وقد صبر على هذا البلاء، فما هو حاله اليوم، حال يوم القيامة؟ أي إنسان يعرض له مرض أو ابتلاء، سواء كان مرضا جسميا جاءه بدون أن يتسبب فيه أحد من الناس، أو تسبب فيه أحد فصبر على هذا المرض، إن شاء الله أنه مأجور، لأن الصبر جزاؤه الجنة، وقد ورد ذكر الصبر في كتاب الله أكثر من 90 في أكثر من 90 آية أو في أكثر من 90 موضعا، وفيه قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا أجر عظيم، الصابر يوفى أجره بغير حساب، أي لا يحاسبه الله على ما عمل من المعاصي جزاء صبره على ابتلاء. فإذا ابتلي الإنسان في الدنيا بأذى، سواء كان بسبب يعني بسبب دينه أو بدون سبب، إنما كان مرضا عاديا أو كان بأسباب يعني السحرة مثلها فصبر، لا شك أن هذا إن شاء الله يعني يدخل في هذه الآية أنه يوفى أجرهم القيامة بغير حساب. أما الشطر الثاني من السؤال، وإن كان سحر فقتل نفسه بسبب اشتداد السحر به، ما يجوز للإنسان أن يقتل نفسه سواء كان بسبب المرض أو بسبب الفتنة أو الأذى، عليه أن يصبر، فالذي يقتل نفسه فإنه آثم ويعذب بما قتل به نفسه. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في غزوة أحد أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه يقاتل قتالا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، وهو يقاتل في صفوف المسلمين. قال بعض الصحابة: فوقع ذلك في نفسه، كيف رجل يقاتل الكفار يقاتل اليهود ثم يكون من أهل النار؟ فقال: فأخذت على نفسي أن أتابعه أو أترصده، فتابعه. فهذا الرجل وهو يقاتل الكفار أصيب بجرح في جسمه فلم يصبر، فوضع طرف سيفه في صدره ووضع كعب السيف في الأرض ثم اتكن عليه حتى قتل نفسه. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: عندما قلت أن فلانا في النار وقع في نفسي، ثم تابعته وإذا به يقتل نفسه ولم يصبر على ما أصيب به من الجرح، فقاتل نفسه في النار، هل يخلد في النار؟ طبعا لا، لأن المعاصي أصحابها في مشيئة الله. ووردت الأحاديث أن من كان في قلبه إيمان ودخل النار سبب معصية من المعاصي وهي من الكبائر، لأن الكبائر لا يدخل النار إلا أصحاب الكبائر، فإنه يمحص في النار ثم يخرج منها بعد ذلك إلى الجنة. فهذا إذا كان مسلما وقتل نفسه فإنه في مشيئة الله، قد يعاقبه الله وقد يعفو الله عنه، خاصة إذا كان مسحورا، فإن السحر يؤثر في العقل ولا تكون تصرفات المسحور صحيحة بل مشوبة، لأن السحر يفسد على الإنسان عقله وتفكيره وصبره. فنسأل الله أن يغفر لكل من يعني أخطأ ووقع في الخطأ، وأن يغفر له ذنبه إن مات على التوحيد. يقول: بعض الناس حين جني سحابي وغيرها، هل تعتبر استعانة بالجن كفر، حيث أنه صرف دعاء غير الله شرك، سواء دعا جنيا سحابيا أو جنيا أرضيا، لا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى. الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، ودعاء الأحياء والأموات في قضاء الحاجات شرك. لكن لو استعان الإنسان بإنسان حي في أمر يستطيعه فأعانه عليه لا بأس، لكن الدعاء هو العبادة. وقد مر معنا الحديث الذي حسنه العلماء وبعضهم صححه، قال في الحديث: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: وعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا يعني لا نستعين بغيرك، فلا ينبغي لنا أن نستعين بغير الله سبحانه وتعالى، فدعاء غير الله شرك. لكن قد يكون الدعاء شركا لفظيا، وقد يكون شركا اعتقاديا. فإذا كان هذا الشخص قال أو دعا الجن بلسانه وليس في قلبه أن هذا الجن يملك أن ينفع أو يضر بدون إرادة الله، وإنما تعود على هذا الكلام، فهذا شرك لفظي. لكن لو اعتقد أن هذا الجن أو هذا الجان يستطيع أن ينفع أو أن يضر بدون مشيئة الله فلا شك أن هذا شرك أكبر. هل يجوز الاستعانة بالجن في أعمال الخير مثل العلاج وغيره؟ هذا يحتاج إلى أن يكون المتكلم أو المستخدم أو المستعمل أو المستعين إنسانا ثقة، أي أن يكون موثوقا في دينه. فإذا أخبر أنه يستعين بجن من المؤمنين وأنهم يعينونه في قضاء الحاجات، وكان هذا الشخص معروفا بالصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات ولا يأكل الحرام ولا يقع في الفواحش، فهذا يكون علامة على صدقه. أما إذا كان إنسان يعني لا يصلي ولا يتقي الله، فحتى لو قال أنه استعين يعني جن من المؤمنين فإن هذا كاذب، ولو كان صادقا لرأى ظهر على حياته وسلوكه الاستقامة. فبعض العلماء يرى أن الجن يمكن أن يعين الإنسان المسلم، لكن هذا يتوقف على صحة صدق كلام المتكلم. فإذا كان فعلا يوجد أشخاص أصحاب صلاح وذكروا أنهم يستعينون بالجن أو أن الجن يعينونهم على بعض أعمال الخير وكانوا صادقين فيما قالوا، فليس في ذلك حرج إن شاء الله، لكن يظهر على حياتهم علامات تدل عليهم إن كانوا صادقين أو كاذبين. يقول: رأيت في شخص واضع قلادة في يده، سألته عن ذلك فقال لقد وضعه له وصفه له الطبيب، فهل في ذلك شيء؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأمراض وخلق العلاج، وأن العلاجات على أربع درجات: علاج شرعي وهو الأوراد والأذكار من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلاج طبيعي وهو ما خلقه الله عز وجل في بعض النباتات والأعشاب من التأثير، وعلاج وهمي أي نظن أنه ينفع أو يضر، كمن يضع رأس الفرس على باب الدار أو يضع ذيل الثعلب على باب الدار ويقول أنها تمنع دخول الجن، هذا وهمي. فالتعلق بالأسباب الوهمية نقص في العقل. والدرجة الرابعة هذه أسباب شركية، يعني يشرك مع الله غيره أو يدعو غير الله أو يستعين بغير الله للعلاج والشفاء، فهذا حرام. فإذا كانت الأسباب شرعية جاز، وإذا كانت الأسباب طبيعية جاز. الطبيعية تعرف بالدراسة والاستقراء والتجربة. فإذا ثبت مثلا أن مادة النحاس تؤثر على حركة الدم فيستخدمها من عنده ارتفاع في الضغط، فإذا وضع على ساعده أنه يؤثر على حركة الدم، إذا ثبت هذا تجربة وعن طريق الأطباء جاز لنا أن نستخدم هذا النحاس. لكن إذا كان هذا النحاس فيه اعتقاد أنه يمنع العين، هذا لا، هذا وهم وخطأ. فإذا كان هناك طبيب وصف يعني بعض الأشياء التي تستخدم وذكر أن هذا ثبت بالتجربة وبالدراسة المتخصصة فلا بأس في ذلك. أما الوهم فإنه لا يجوز الإنسان أن يذهب مع الأوهام، وإلا فإنه لا تنتهي حياته يعني إلى خير. يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيمن نزلت هذه الآية على القول الراجح؟ هذه جاءت في سورة البقرة في قصة سليمان عليه السلام، وأن الله يقول عن أهل الكتاب أن سليمان لم يكفر ولكن الشياطين كفروا، ثم قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالعلماء وقفوا أمام هذه الآية وقفات عدة، منهم من أراد أن يفسر قوله تعالى وما يعلمان من أحد بالنفي، أنهم ما يعلمان أحد، ولكن السياق يأبى هذا التفسير. فنحن نعتقد والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى علم الملكين أسباب التأثير، وأن من فعل كذا يحدث كذا ومن فعل كذا يحدث كذا. فكان عندهم علم التأثير، يعني علم بما يؤثر في الحياة وفي الأشخاص، فعندهم علم، يعلمون أن هذا يؤثر في كذا وهذا يؤثر في كذا، لكن استخدام هذا يؤدي إلى الشرك. فهم يعلمون أن هذه الأشياء تؤثر في كذا وتفعل كذا، ثم يحذرون أن من فعل هذا يكون مشركا، ويكون أن الله أنزلهما للابتلاء في عصر مضى. وبعض الروايات الإسرائيلية تذكر قصصا غريبا، أن بعض الملائكة اعترض على خلق الله عز وجل للإنسان، وقالوا: يا ربنا لو خلقتنا ما عصيناك، لو جعلتنا في الأرض مع بني الإنسان ما عصيناك. فقال الله: هل تريدون أن تنزلوا أو تنزل حتى تعرف أنكما مخطئان؟ قال: ننزل. فأنزلهم الله في الأرض في صورة إنسان، وكانوا في ذلك العصر قضاة يحكمون بين الناس. فجاء رجل وامرأة وزوجته وقد اختلفا، وكانت جميلة جدا وقد ركبت في الملكين الشهوة، فوقع في نفسيهما الفساد. فعندما أراد المرأة على نفسها جاء العتاب من السماء، فاستيقظا، فخيرهم الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فوضعهم الله في كهف معلقين بأرجلهم ورؤوسهم منكسة إلى الأرض إلى قيام الساعة. فيقولون: هذان الملكان هما اللذان كانوا يعلمان الناس ما عندهم من علم التأثير. هذا كلام ورد في الكتب الإسرائيلية، في الآثار الإسرائيلية، لكن ما عندنا في ديننا ما يثبت صحة هذه الرواية، وأن المرأة مسخها الله يعني كوكبا أو نجما فهي كوكب الزهرة التي نراها في السماء. هذا كلام إسرائيلي، ما هناك دليل عليه، لكن تبقى القضية قضية، والله أعلم، أن الملكين يعني أنزلهم الله سبحانه وتعالى لأمر ما، وأنهما كانا يعرفان صورة التأثير أو أسباب التأثير، لأن المخلوقات جعل الله لكل مخلوق تأثيرا، من الأدوية، من الأعشاب، من النباتات، من المواد مثل المغناطيس مؤثر، مثل التنظيم الهوائي كما قلنا، هذا الهواء مقسم إلى تقسيمات دقيقة، اكتشف الإنسان أنها يمكن أن يبث عبرها كلاما ولا يختلط كلام بكلام، فهذا كشف لقوانين الخالق عز وجل. فهذان قد كشف للناس هذه القوانين، ثم حذروهم، قالوا: هذا الفعل يكفر، هذا يؤثر لكن هذا كفر، وهذا يؤثر وليس كفر، وهكذا. فهذا اللي نعتقده، والله أعلم. إذا طلع سهيل فلا تأمن السيل، هل هذا يعد من معرفة علم الغيب المنهي عنه؟ لا، الله سبحانه وتعالى قد جعل في حركة الكون أسبابا وآثارا وعلامات، لكن لا نجزم، قد يطلع سهيل ولا يأتي السيل، لكن الذي يجزم أن طلوع السيل سهيل يؤدي إلى السيل فإن هذا يكون مخطئا. وقد جاء في حديث قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، قال يقول: هل تدرون ماذا قال الله البارحة؟ قالوا: لا. قال: يقول عز وجل: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فإنه مؤمن بي كافر بالنجوم، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فإنه مؤمن بالنجوم كافر بي. فالذي يعزو حركة الكون إلى الكواكب والنجوم هذا كفر، الحركة من الله، قد يجعل الله علامات نعم، لكن قد لا يتحقق النتيجة مع وجود العلامة، قد لا تتحقق لأن الكوكب ليس هو الذي يؤثر، بل هذه علامات. لا شك أن الله جعل هناك علامات، حتى إن المزارعين المتخصصين يستطيع أن يقول لك في العود الجاف، يقول قبل ساعتين اكسر العود، ليس فيه ماء، لم يجري فيه الماء بعد، وبعد ساعتين اكسر العود وإذا في داخله ماء، تحرك فيه الماء. كيف عرف؟ بالدراسة والاستقراء. لكن قد يؤخر الله ذلك الفعل وقد يقدمه، وهذا نرى الآن الأمطار أحيانا يأتي مطر في نفس الموسم وأحيانا يتأخر. فلو كان طلوع بعض الكواكب دليل يعني مؤثر تام لنزول المطر ولا يتأخر عنه لما حدث اختلاف بين فصل وفصل وبين سنة وسنة. لكن هذه علامات قد يعني يحدث ما أراد الله عند وجودها وقد لا يحدث. ما المقصود بسحر العطف والصرف؟ وهل فيه كفر أيضا؟ الصرف والعطف هذا يتعلق بالسحر الذي يفعله الإنسان ليوجد العلاقة الطيبة بين شخصين، هذا اسمه عطف، أو يعمل سحرا ليوجد فجوة بين شخصين، هذا اسمه صرف. وكلاهما لا يتمان إلا عن طريق السحر المحرم، فلا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى ذلك ولا يقبله، بل ينبغي أن نحارب كل من يكون على ذلك من السحرة في مجتمعنا. هل يجوز لي الإحرام بالعمرة من سكني حاليا في جدة دون الميقات لكوني في مهمة عمل؟ نعم، من أراد العمرة فإن من جدة فإنه يحرم من بيته، فإنها داخل الميقات، لأن الإحرام يكون من خارج الميقات، فإذا كان إنسان بعيد عن الميقات جاز له أن يأتي إلى الميقات بدون إحرام. أما جدة فإنها داخل الميقات، فمن أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من بيته، وهذا يكون إن شاء الله إحرامه. هل حامل القرآن يؤثر فيه السحر إذا اختلط بالنساء؟ وليست كل النساء، ولكنها امرأة واحدة تريد أن تزوجه ابنتها، وهل على الإنسان أن يطيع أباه إذا عارض الزوج، علما بأنه لا يعارض الزواج إلا لأمر شرعي ولكنه من أجل العناد؟ أما حامل القرآن الذي يعمل به ويقرأه ولا ينسى الأوراد الشرعية في الصباح والمساء، فبإذن الله لا يؤثر فيه السحر. من قرأ القرآن المعوذات وآيات الكرسي في الصباح والأوراد النبوية وفي المساء، فهذا بإذن الله لا يؤثر فيه السحر. لكن من حمل القرآن ولا لم يقرأه ولم يعمل به فإنه كغيره من الناس يؤثر فيه السحر. وأما اختلاطه بالنساء فإنها معصية، اختلاط الإنسان بنساء لسنا من محارمه لا يجوز، والمعصية تضعف قوة المقاومة ضد السحر. لهذا لا نرى أكثر المسحورين إما النساء الجاهلات وإما الصغار أو العوام، وأما أهل العلم فقل أن تجد إنسانا فيهم مسحورا، لأن الله يحفظه بصلاحه وبأوراد ما يقرأه من أوراد. وأما الزواج فينبغي الإنسان أن يحرص أن يرضي أبويه، فإنهما جنته وناره، فتحرص على إرضاء الأبوين خاصة قبل الزواج. لكن لو تزوجت فأصبحت متزوجا وطلب منك أبوك أو أمك الطلاق، هنا لا تطيعهما إلا إذا طلبه بسبب فساد في زوجتك. أما إذا كانت هناك أشياء شخصية فتحرص على إقناعه وإرضائه. لكن لو طلقت فأنت تكون مأجورا، لكن لو لم تطلق لا تكون آثما، لأن طلبهما فيه إضرار، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن قبل الزواج تحرص على أن لا تتزوج امرأة لا يحبها أبوك أو لا تحبها أمك، لأنك ستبقى طوال حياتك في خلاف مع أبويك، وإرضاء الأبوين من مقاصد الشرع. نحن نرى في القرآن الكريم أنه يأتي الأمر بطاعة الوالدين وبرهما مع الأمر بحق الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يأتي الأمر بالتوحيد مقرونا بالإحسان إلى الأبوين، فإن طاعة الأبوين هما يعني سبب لدخول الجنة، وعقوقهما سبب لدخول النار، فتحرص على إرضائهم. وغير المرأة يعني نساء أخريات قبل الدخول بها وقبل الزواج الأمر سهل، لكن بعد الدخول بامرأة لا يحبها أبوك أو أمك فإنك ستبقى في معصية وخلاف معهما، وتتنكد حياتك وأنت تكون مخطئا. فلا ينبغي لك أن تقدم على أمر فيه إغضاب لأبويك، فإن الله قد جعل رضاءه مربوطا برضائهما. قد جاء في الحديث رغم أنفه. قال من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة. فعليك أن تحرص على إرضاء أبويك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.